شفت منك قهر وهموم، شفت منك حزن وجروح، بعد ما اقول ظل يمي تريد تروح، يلا روح جين التبعي على يواني اصب الروح بوعودك. جنت تبعد على يواني أصب الروح بوعودك، بس هسه صرت عادي غيابك يشبه وجودك. جنت تبعد على يواني أصب الروح بوعودك، بس هسه صرت عادي غيابك يشبه وجودك. بدي اكره حروف اسمك، واذا قلته اموت اني عبالك مو اسم وحروف، كلش مر على لساني. جنت تبعد على يواني اصب الروح بوعودك، بس هسه صرت عادي غيابك يشبه وجودك. أدري تعذبني لكن روح أصفها، أقول اليوم لو باجر يحل أيامي ذكرها. جنت أدري تعذبني لكن روحي أصفها، أقول اليوم لو باجر يحن وياني ذكرها. شفت منك قهر وهموم، شفت منك حزن وجروح، بعد ما اقول ظل يمي تريد تروح، يلا روح جين التبعي على يواني اصب الروح بوعودك، بس هسه صرت عادي غيابك يشبه وجودك. عشت عمري عليك ابكي، وعشت عمري اضحي لك، تجازيني على دموعي تضحك واني ابكي لك. عشت عمري عليك ابكي، وعشت عمري اضحي لك، تجازيني على دموعي تضحك واني ابكي لك. انا بحبك عفت قلبي مثل ريشة بهوى عالي، ثالث عمري الوحدي اولي الماء الك تالي. جنت تبعد علي واني اصب الروح بوعودك، بس هسه صرت عادي غيابك يشبه وجودك.